يقول أبدا ما ممكن أن تكون حياة نفسية ولا ممكن أن إذا واحد يمثل علي إلا أكتشفه. خليت المعين يوم من الأيام عندنا وأمثل له وقلت له راجع أخوان قالوا محمد فارس جوا تعبان رجع خليت يمثل هاري كامل وأنه خفض مني جن عند الشباب وطلع بس شو صار معي قال أبدا ما في ما في شو صار معي أبدا ما يعني بدالين يعني ما بعد ما راحوا يعني لا أحد يذكره ولا أحد يذكره أنا أمثل عليك وعامل الرسم لك الخطة كلها قال أبدا كذب أنت مجرد بس تحكي تلفزيون قلت له أنا متفق مع الشباب وهذا الشيء موجودين لأنك أنت كنت تمكن أنه أتحدى من يمثل علي وهي اللي مثلنا علي نوري أنك أنت يعني ما تستطيع حتى تكشفها لأن حاضرين يعني نظر بسيطة أغم علي مش كانوا يعني بسيطة جدا الحل يا شيخنا في هذا الشيء وين الظرف من الظروف وين الحديث هذا يعني الدكتور بيقول ورقة شيخ موجودة عندك يا الورقة أنا هذه كتبتها كنت عندك ياها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.